يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعطونا شاي انتم تشربوا شاي وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لابن قدام المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى باب صفة الصلاة. نحن حديثي عهد بينها كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني وحديثي عهد منها كتاب صفة الصلاة من صحيح مسلم. فلهذا يعني فلهذا نبي نسرع شوي. شدوا حيلكم معانا. طيب يلا. باب صفة الصلاة. نعم. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. نعم. الجهر بها. نعم. هذه تسمى تكبيرة الإحرام كما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. افتتاح الصلاة التكبير. وهذه التكبيرة يتعلق بها مسألتان. الأولى في حكمها، والصواب أن حكمها أنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. الثانية في صفتها، إذ أن أهل الرأي يرون أنه يصح افتتاح الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، مثل الرحمن أعظم، الرحمن أكبر، الله الكبير، غير أن المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، وأنه قال للمسيء صلاته إذا افتتحت فكبر. يجهر بها، يعني يجهر بتكبيرة الإحرام، أن يجهر بها. نعم، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير يسمع من خلفه. وهذا الجهر مستحب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويخفيه غيره ويرفع يديه. يخفيه غيره كالمأموم. وانتشر في هذه الأيام بدعة تتعلق في صلاة الجنازة وصلاة العيدين، أن المأمومين يجهرون بالتكبير. إذا ذهبت وصلى العيدين يقول إمام الله أكبر، كلهم يقول الله، يجهر يسمع من بجانبه. وقد نص الشافعي رحمه الله على كراهية هذا، وهذا الفعل محدث. وكذلك في تكبيرات الجنازة إذا صلوها في المسجد، وإذا صلوها في المقبرة يخفضون الصوت هكذا على راحتهم، يحطهم مذاب كيف. وهاتان بدعتان. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حدو من كبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلها تحت سرته. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، بل لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه ترك هذا الرفع في الأولى، ولم يخالف في هذا حتى أهل الرأي. ولهذا في المناظرة اللطيفة المشهورة بين ابن المبارك وأبو حنيفة، لما رأى أبو حنيفة ابن المبارك يرفع يديه في المواطن الثلاثة فقال رأيتك ترفع يديك وتخفض، أردت أن تطير؟ قال له لو طرت لطفت من الأولى، أنت ترفع معي حتى في الأولى. وذهب إسحاق إلى أن الرفع اليدين في التكبير الأولى أيضا ملحق بالوجوب والركنية، ولكن في الحقيقة هذا لم يذكر في حديث المسيء صلاته. ورفع اليدين في الجملة مستحب. كيف صفتها؟ قال يرفعها إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، لأنه ورد صفتان وبعضهم جمع كما نبه على ذلك الصنعاني في سبل السلام. فقال بعضهم جمع، فقال يكون أعلى الكفين عند فروع الأذنين وأدنى الكفين عند المنكبين. وقال ويستحب أن يجعلهما تحت سرته، يجعل يديه بعد أن يرفعهما يضعهما أين؟ تحت سرته. المشهور أنه يضعهما أين؟ على صدره. هذا المشهور عندنا. لا يصح حديث في وضع اليدين على الصدر، نص على ذلك الإمام أحمد والترمذي، كلها زيادة شاذة. ومن المعاصرين الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وأعلى شيء الوضع عند السرة، بل في الحقيقة لا توجد والرواية عن أحمد إما في التخيير، بل في مسائل أبي داود كره أن توضع على الصدر. وأبو مجلس أعلى شيء من التابعين كان يضعهما عند السرة، فالأمر واسع. ونسب ابن رجب في فتح الباري لأحمد أنه في رواية يقول بضعهما على الصدر، ولو رجعت إلى مصدر الرواية لوجدت أنه يقول يضعهما يعني تحت الصدر. ما ومن الناس من قال لا تضع اليد على الذراع إلا ها إلا تكون على الصدر، لا هذا غير ما في إشكال، توضع تحت عند السرة. وهذه مسألة يعني ما ينبغي أن يشنع بها. ها وصفات يعني وضع اليدين، إما أن يقبض باليمنى على اليسرى على رسغ اليسرى، أو يقبض باليمنى على الذراع، ها، أو يبسط يده اليمنى على اليسرى هكذا. وأما الصفة التي اخترعها بعض الأحناف افترعها أنك تقبض أصبعين الأوسطين والأعلى والأدنى تفتحهما هكذا جمعا بين الروايات، فهذه صفة محدثة. نعم. ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك. لا، ويستحب أن يجعل بصره إلى موضع سجوده، هذه معركة أنت أصبر شوي. ويستحب أن يجعل بصره إلى موضع سجوده، في الحقيقة لا يصح حديث في هذا الباب، مرفوع لا يصح، غير أن ابن سيرين قال كانوا يستحبون أن ينظر الرجل إلى موضع سجوده، ولا إشكال أن ينظر إلى الإمام كما نبهنا على هذا في درس ثبت الصلاة وفي درس صحيح مسلم في درس الإبانة الصغرى. وذكرنا إيش؟ شو الاستدلال ذكرنا؟ إنهم كانوا يرون رسول تقدم يتأخر. أخي الحمد لله وتحريك إيش؟ جزاكم الله خير الحمد لله. صحيح ذكرتني بمثل ابن العربي المالكي هو كان أشعري متعصب جدا جدا، تقرأ العواصم تراه رجل يعني يغلظ على أهل السنة، وهو يصرح أن الصفات لا تؤخذ إلا من العقل وغير ذلك. له مذهب يقول لك ما تكبر تكبيرة الإحرام إلا تتذكر أدلة الحدوث وما يجوز على الله وما لا يجوز، بحسب مذهب الأشعري. ذكر القرافي في الذخيرة يقول المازري يقول رأيت أني أسبح ببحر من الظلم، أردت أن أعمل بهذا بقول ابن العربي القاضي أبو بكر، يقول فرأيت أني أسبح ببحر من الظلمات، قلت هذا قول القاضي أبو بكر. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يقول ابن تيمين أنه أفضل أدعية الاستفتاح، وهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك ابن خزيمة وغيره من الحفاظ. قال الدعاء المشهور عندنا في خراسان إنما يصح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما دام صح عن عمر وأقره بقية الصحابة ها فلا إشكال يتخذ سنة بل عمر من غير شيء الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورد حديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث بهذه الصياغة بهذه لا يصح، كان ضعف الشيخ مقبل رحمه الله كله لا يصح. ورد عن ابن عمر أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا، أو أعوذ بربي من الشيطان، صح صحيح عن ابن عمر، ولا إشكال تقول هذه الصيغة أعوذ بالله السميع العليم، لا إشكال، صيغة جميلة لا إشكال، كون الحديث ضعف فلا إشكال عادي تقالها. ولا يجهر، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا واجب؟ بعضهم يقول نعم واجب، ويجيبه بالصلاة دون القراءة العادية وهو مستحب. والآية التي تستدل بها على الصلاة هي عامة أصلا، يلزمك أن تقول بالوجوب في كل محل. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قرأ آيات كثيرة مستعاذ، وبعضهم يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله، هذا كذب. يعني بعد أعوذ من الذي قال؟ يعني كأن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ ألوذ وألجأ وأعتصم، والشيطان من شطن يشطن شطنا يعني البعد، بعضهم قال من شياط النار الرجيم يعني البعيد الذي يبعد عن رحمة الله عز وجل، وكان اسمه قبل أن ينسخ شيطانا عزازيل. قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة قالوا هذه ذكروها، قالوا من أجل يسأل الأخ يقول لك الماء الساخن أبلغ في التنقية من الماء البارد، فمن الحكمة في الماء البارد؟ قالوا لأن الذنوب نتيجتها النار وتورد حرارة، تجعل حرارة، فالماء البارد لإطفاء هذه الحرارة، حرارة الذنوب. هكذا هذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في الممتع. والبسملة هل هي آية من الفاتحة؟ صح عن أبي هريرة أنها آية من الفاتحة، وبعضهم يقول هي ليست آية، ويستدل لذلك بعدة أدلة. يستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين نازعهم المخالفون، قال هذا ليس واضحا، ليس دليلا، إنما هذا دليل على أن ابتداء حوار الله عز وجل مع العبد يبدأ من هذه الآية، فيقرأها الإنسان احتياطا البسملة، يقرأها احتياطا البسملة، لأن القول بأنها من الفاتحة قوي، ولكن لا يجهر بها لما صح أن النبي صلى الله أن أنس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرها هذه ويذكرون في مسائل العقيدة حتى ترى الإصرار أفضل من الجهر. بل سفيان الثوري يقول لن ينفعك ما كتبت شيئا حتى ترى أن الإصرار بالبسملة أفضل من الجهر، ها، لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما روي عن معاوية وعبد الله بن الزبير إن صح فإنه يحمل على التعليم، كما فعل عبد الله بن عباس لما جهر في القراءة في الجنازة يعلم من خلفه، وإلا لا يصح الجهر بالبسملة عن أحد من الصحابة. وقال الزيلعي في نصب الراية قال لا يصح حديث، ولو صح لذكره البخاري، لأن فيه رد على إمامنا أبي حنيفة، وكان البخاري يتتبع الإمام ويحب الرد عليه باستمرار إمامه طبعا، ها، فلا يصح حديث في الجهر بالبسملة. صنف الخطيب البغدادي رسالة أظهر فيها تعصبا بالغا، ضعف الحديث الذي في صحيح مسلم، ها، وبدأ يحتج بأباطيل، لهذا الذهبي لما اختصر رسالته لما مر على كلام الخطيب في تضعيف الحديث في مسلم قال هذا جهل وهون منهم رحمه الله. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومذهب أهل الرأي أن الفاتحة ليست واجبة ولا ركنا، بل هي مستحبة، ويستدلون بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته في بعض الروايات اقرأ بما معك من القرآن أو بما تيسر من القرآن. ويجاب على هذا أن الفاتحة هي أيسر القرآن على الناس، وقد وفي حديث المسيء صلاته ورد لفظ اقرأ بأم الكتاب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، فالواجب أن يقرأ في كل الصلاة إلا المأموم. إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحب أن يقرأ. نعم، إلا المأموم، يذهب إلى أن المأموم لا يقرأ. طبعا إلا المأموم لو قال في الصلاة الجهرية، لأن مذهب الإمام أحمد أنه في الصلاة السرية يقرأ. إلا الجهرية قال فإن قراءة الإمام له قراءة، ورد حديث في هذا وهو لا يصح، المرسل أنه الصواب أنه من مرسل عبد الله بن شداد، ومن قواه بموقوفات الصحابة غلط، لأن الصحابة مختلفين، فكما تقويه الموقوفات التي توافقه الموقوفات التي تخالفه تضعفه. والمسألة قوية، يعني استدل لما أحمد بقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في مثالب داود وقال لم تنزل إلا في الصلاة، ها؟ وأبو هريرة يقول اقرأ بها في سرك. والإمام البخاري رحمه الله صنف كتابا اسمه القراءة خلف الإمام، وانتصر إلى وجوب قراءتها خلف الإمام انتصارا عظيما، ورد عليه ابن تيمية ردا قويا في الفتاوى في كتاب الصلاة، أحسن بعضهم فأفرد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام البخاري. ومن أراد أن يحيط بجوانب هذه المسألة، البخاري مذهب أنك تقرأ خلف الإمام جهرية وسرية واجب عليك، وتقرأ في سكتات الإمام. ما هي سكتات الإمام؟ يقول الحمد لله رب العالمين، تقول أنت الحمد لله رب العالمين، هكذا الرحمن الرحيم. أما الإمام له سكتتان، حديث السكتتين، فإن صححنا حديث الحسن عن سمرة وهو قابل للتصحيح وقد صححه الإمام أحمد، ها، فالسكتتان السكتة التي قبل الفاتحة والسكتة التي قبل الركوع، وليست السكتة التي بعد الفاتحة. نبه على هذا الشيخ الإسلام، وذكرا هذا هو كلام الإمام أحمد وتفسيره. دعاء الاستفتاح أي بعد الفاتحة ما تسكت، تكمل. وذكر البخاري في قراءة خلف الإمام، ذكر أن بعضهم كان يسكت قبل قراءة الفاتحة لكي يقرأها من خلفه. ثم أثر سعيد بن جبير. فالمسألة فيها صراع، وحنا بابنا الاختصار. فمن أراد أن يحيط بجوانب هذه المسألة يراجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأبعد المذاهب مذهب أهل الرأي الذين يرون أنك لا تقرأ خلف الإمام نهائيا حتى في السرية، هذا أبعد المذاهب حقيقة، هذا أبعد المذاهب وأضعفها على عادتهم، يعني هم دائما ينتقلون من الأقوال أضعفها ويتقلدونها، ها؟ ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. هاي المفصل ما هو؟ المفصل قيل أنه من قاف إلى آخر القرآن، سمي المفصل لكثرة فواصله. وابن عمر كان ينكر هذه التسمية ويقول القرآن كله مفصل، لكن غيره كان يذكرها. ومنهم من قال من الشورى إلى آخر القرآن، ولا يوجد دليل قائم يرجح هذا القول على هذا أو هذا على هذا حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كان يقرأ في الفجر من طوال مفصل، وفي العشاء من أواسط مفصل، وفي المغرب من قصار مفصل. ليس هذا مضطردا، قد ثبت أنه قرأ في المغرب طول الطوليين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا الأغلب من سنته لحديث أبي هريرة. وإلا الصديق صلى الفجر بالبقرة، كذلك فعل عمر. نعم، فبارك الله فيكم، هذا الغالب من فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم هذا فهم الإسفار ويتسدل للقاعدة الفقهية، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. بدأ بالوقت وخرج. أي. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. وهذا كله مستحب وليس واجبا. لما؟ لأن صح أن أنس جهر بعض الصلوات السرية، ما أحد أنكر عليه، جهر تعليما فيما يظهر، والفقهاء متفقون على أن هذا مستحب. واليوم ظهر عندنا مكبرات الصوت، في الحقيقة ما ينبغي أن يشغل هذه مكبرات الصوت إلى خارج المسجد، لأن مكبرات الصوت هذه قامت مقام الصعود على المنارة، فأنت كأنك صاعد على المنارة وتصلي، وخصوصا إذا كانت تحدث تشويشا على إمام آخر أو غير ذلك. واليوم في وقت تقارب المساجد حقيقة يظهر هذا جليا، واحد صوته حلو شوي يضلق التنغوص، والله العظيم يعني ويكبر، أنت تبي تركع ولا يطلع مو إمامك، أحد ثاني، سبحان الله. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كالرفع الأولى الأول. طيب يكبر هذا تسمى ايه لا هذا تسمى طبعا القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة طيب تكبيرة الانتقال، تكبيرات الانتقال ما حكمها؟ هي واجبة أم مستحبة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى استحبابها. لماذا؟ قال لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته. وماذا أيضا؟ والذين قالوا بالوجوب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وصح عن ابن عمر وعن ابن عباس أنهما كانا ينقصان التكبير ولا يكبران تكبيرا تاما. شيخ الإسلام ابن تيمية حمل هذا على أنهما لم يكونا يجهران، ولكن هذا التأويل ينقضه أنهما أنه ذكر أنهما يفعلان هذا وهما منفردان. بل في فترة من الفترات كان عامة الناس ينقصون التكبير، حتى أن عكرمة وهو تلميذ ابن عباس استغرب لما صلى خلف رجل كبر 22 تكبيرة، فقال صلينا لابن عباس صلينا خلف رجل مجنون يكبر 22 تكبيرة، فقال ابن عباس هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس يداومون على ترك شيء واجب وتجد ابن عباس يسكت له كرام مستحبة. ولما صلى علي أو غيره أو سعد كأنه بالناس قالوا ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ما يدل أن الناس كثير من الناس كان لا يكبر في كل خفض ورفع. يعني يجب بدون تكبير سعد أي مستحبة هذا الصنيع أي طيب يرفع يديه كرفعة الأولى يرفع يديه كالرفعة الأولى. وصح عن ابن عمر أنه قبل الركوع يرفع دون ذلك، ما يرفع حذو الأذنين، يرفع دون ذلك في الموطأ موطأ مالك قبل الركوع. ثم يضع يديه، طبعا رفع اليدين هنا مستحب، ويركع والركوع ركن، اركعوا لله واسجدوا. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. نعم هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبو مسعود. ويمد ظهره ويجعل رأسه كما في حديث أبو برزة الأسلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. هذا يعني له طرق. ثم يقول سبحانه ويجعل رأسه حياله، ويجعل رأسه محاذيا ظهره لا يرفعه ولا. وهذا الحديث عائشة في مسلم كان لم يشخص رأسه ولم يصوره. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. أيوة سبحان ربي العظيم، هذا ذكر، والإمام يؤخذ عليه ما ذكر الأذكار الأخرى سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ربي. طيب هذا التسبيح عامة الثلاثة من الأربعة غير أحمد يرون أن التسبيح مستحب وليس واجبا. لما؟ قال لم يذكر في حديث مسيء صلاته، والركوع والسجود عبادة بحد ذاته أصلا. أحمد يرى أن التسبيح واجب تسبيحة واحدة. طيب وراح سيتكلم المصنف. مذهب إبراهيم النخعي أنه ثلاث تسبيحات واجبة، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح أقل من ثلاث. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب التسبيح أن الله عز وجل سمى الصلاة تسبيحا، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني الفجر والعصر. فمعناته أنه التسبيح شيء أساسي في الصلاة، وأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بتسبيح. كما أنه يطلق الرأس والوجه ويراد الإنسان كله لأنه لا يقوم إلا بهذا، ونبع على هذا المعنى في القواعد النورانية رحمه الله تعالى. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله عز وجل لمن حمده. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. ويرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده، هذا ايش؟ هذا ثناء، وهذا كله ثناء. رأيت؟ وهذا يشبه الحال في الفاتحة. أول الحمد ثم تثني على الله ثم تسجد تسبح وتدعو، وهذا يشبه الحال في الفاتحة. الفاتحة تبدأ بحمد الله ثم الثناء عليه ثم تدعو، وهكذا يكون الحال في العادة، تحمد الله تثني عليه تدعو، هذه صياغة. ويرفع يديه كرفعه الأول، كرفعه الأول، كرفعه الأول. وهذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعده هذه ثابتة في الصحيح. وورد في صحيح البخاري أيضا موضع رابع إذا قام من التشهد الأول، وأعل وقيل أن الصواب فيه أنه على ابن عمر، خصوصا ابن عمر يقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في هذه المواضع الثلاثة. وصح عن أنس أنه يرفع يديه بين السجدتين، وأما حديث كان يرفع في كل خفض ورفع فهذا غلط، والصواب أنه كان يكبر في كل خفض ورفع كما نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، وإلا كان يعمل به بعض حفاظ المغارب هذا الحديث. بقي بن مخلد كان يعمل بهذا الحديث، كاد يقتل في الأندلس بسبب أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. لا يرفع يديه في كل خفض، لا في ثلاث مواضع اللي هي أي ابن عمر صح أنه إذا قام من التشهد، أنس بين السجدتين. فإذا اعتزل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صحيح وكلها في البخاري. أهل الثناء ما أكمله، لو أكمله أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيه هذا الشيخ الألباني يعترض، يقول ما في رواية مذكورة أنها في الصلاة دعاء الشفعي. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. إيه المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده خلافا للشافعي. أيوة خلافا للشافعي. وصح عن ابن عمر في الأوسط لابن المنذر أنه إذا كان مأموما وقال الإمام سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، وهذا قاطع وواضح جدا في المسألة، لأنه قال إذا كان مأموما، وهذا مذهب الصحابة خلافا للشافعي. ثم يخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. أي هذا مذهبهم، هذا مذهب الحنابلة، لأنه ولا يصح حديث لا في هذا ولا في ذاك، لا في نزوع اليدين ولا في نزوع ركبتين، واضح. ولكن هناك أحد تدل من جهة الدلالة البعيدة على أنه ينزل على يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى السجود، والهوي يتصور أبلغ بالنزول على اليدين. والصحابة يقولون لم نكن نحني ظهورنا حتى يستوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وأما حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير فهذا من رواية هذا النفس الزكية عن أبي الزناد. والنفس الزكية وليضع يديه قبل ركبتيه، النفس الزكية هذا رجل مقل جدا، وأصلا كان يتحنث ويذهب للبادية، لهذا البخاري شك في سماعه منه، ينفرد في حديث في الصلاة بأصح سلسلة عن أبي هريرة، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أين مالك؟ مالك هذا مذهب ما روى الحديث. أين مالك؟ أين سفيان؟ كلهم ذولا تلاميذ أبو الزناد. أين الحمادين؟ والبخاري تشككه لا من جهة يقولك هذا على مذهب البخاري، لا، أبو الزناد كان معروف رجل لا يطلب العلم كما يطلب هؤلاء. النفس الزكية، لا عفوا أبو الزناد لا كبير، النفس الزكية. وأما الحديث الآخر يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، فهذا من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله بن عمر، والنسائي نص على أنها منكرة، هي حديث عبد الله بن عمر، وعمر كان يبرك على ركبتيه رضي الله عنه. والمسألة واسعة، وشذوذ مذهب ابن حزم في دعوة الوجوب النزول على اليدين، قبله لا يختلفون أن هذا واسع وهذا واسع، بدليل أن السلف فعلوا هذا فعلوا هذا، ما أحد ينكر على الثاني. مروي عن ابن عمر ينزل على يديه، مروي عن أبيه يبرك على ركبتيه، ولا أحد أنكر على أحد. وأما المذهب الجديد الذي ظهر من شدة الخلاف أنك تنزل عليهم وهما الاثنان مع بعضهما، هذا مذهب حادث. ويجافي أوديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذو من كبيه ويكون على أطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة. هذا صورة أنه لا يفترش كما يفترش الكلب، رأي تبارك الله فيك، ويجافي بين جنبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي حتى يرى بياض أبطيه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى، يقال في سبحان ربي الأعلى كما قيل في سبحان ربي العظيم من جهة. ولماذا يقول في الصلاة يعني، ولماذا ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود؟ لماذا؟ لأن الركوع والسجود يعني ليست هيئة مناسبة لقراءة كلام الله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلة من كون أفضل العبادة هي الصلاة، أن فيها أفضل العبادات القولية وهي قراءة القرآن، وأفضل العبادات الفعلية وهي السجود. أفضل العبادات القولية ابتدأ فيها أول صورة أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختم بها أفضل العبادات الفعلية كلا لا تطيعه واسجد واقترب، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ويقول سبحان ربي الأعلى تنزيها وثناء على الله عز وجل، يعني لإلا أقرب ما كل عبد من ربه وهو ساجد، لإلا يدخل في خاطرك أن الله عز وجل في الأرض تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، علو الصفات وعلو الذات. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس. لا المرأة تضم نفسها، هذا العلي عامة السلف. نعم ما تجاهل. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة. اي نعم، هذا حديث ابي حميد الساعدي. اما ثلاثا أي ثلاثا هذا لا في نظر، لأن الحديث ورد ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وقال شيخ الإسلام هذا جنس الذكر، وإلا يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي طوال جلوسه هذا، وربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا لبيان جنس الذكر. وإلا هذا ورد أين؟ في حديث حذيفة في قيام الليل. وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه قريب من السواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقال أوهم، بل جلوسه بين السجدتين قريب من قراءته، وهذه سنة مهجورة هجرت حتى في زمن هذا كله استحباب. هذا كله استحباب. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. طيب نقف عند التشهد هذا وصلي اللهم، خلصنا ركعة، أسبوع الجاي تعلّج ونصلي ركعة ثانية. طيب يلا صلي اللهم.